الله سبحانه وتعالى أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة لقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس هذه قرأناها ولما جاء كتاب عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا يقول الله سبحانه وتعالى بئس ما اشتروا بها أنفسهم أن يكفروا بما أنزل تحدثنا في الدرس الماضي أن اليهود كانوا يستنصرون على المشركين يعني يوعدونهم بالنصر لنبي يبعث فلما بعث النبي عليه الصلاة والسلام كفروا به صلى الله عليه وسلم وبقوا على ديانتهم فقال الله تعالى بئس ما اشتروا به أنفسهم يعني بئس الذي استبدلوا به حظ أنفسهم من الإيمان بالله ورسوله فكفروا بما أنزل الله وكذبوا رسله والسبب في ذلك أنهم حسدوا هذه الأمة على أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث منها ولم يبعث من بني إسرائيل بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا يعني حسدا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده يعني هم كانوا متوقعين أنه يبعث منهم يعني من بني إسرائيل ففوجئوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من أمة العرب ويقول الله تعالى ويكفرون مما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا يعني رجعوا بغضب على غضب الغضب الأول غضب الكفر السابق والغضب الثاني غضب معرفة النبي صلى الله عليه وسلم ومع هذا كفروا به مرة أخرى فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين يعني مذل وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا يناديهم النبي صلى الله عليه وسلم آمنوا بما أنزل الله وأنتم معترفون أن هذا نبي حقا وأنتم تعرفون أن هذا الكلام كلام الله آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا فقط الذي يعني أنزل على موسى عليه السلام ويكفرون بما وراءه ما بعد موسى كله يكفرون به وهو الحق مصدقا لما معه جاء مصدقا لدينهم وشرعهم فالله تعالى رد عليهم حتى بهذا قال فلما تقتلون أنبياء الله يعني أنتم تزعمون أنكم تؤمنون بما أنزل عليكم حتى ما أنزل عليكم ما آمنتم به قتلتم أنبياء الله رسل الذين أنزلهم الله لكم قتلتمهم فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات الآيات الواضحات والدلائل الظاهرات والمعجزات الباهرات ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده يعني جعلتم العجل إلها دون الله واتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون فالله تعالى يرد عليهم حتى في قولهم إننا نؤمن بما أنزل علينا يقولون أنتم تكذبون حتى في هذا حتى ما أنزل عليكم لم تؤمنوا به تقتلون الأنبياء عبدتم العجل في زمن موسى عليه السلام وأنتم ظالمون أعطاهم مثال ثالث أيضا قال وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا يذكرهم الله تعالى بأخذ الميثاق ورفع الطور الطور جبل الطور رفعه الله تعالى نتقه ونتقنا الجبل كأنه ظلة يعني انتزعه من عروقه ورفع الجبل فوق رؤوسهم إن أمرهم أن يسجدوا فأبوا فلما رفع الله تعالى فوقهم الجبل سجدوا خوفا وخشية وأمرهم الله تعالى في هذه اللحظة أن يأخذوا ما آتاهم وأن يقولوا سمعنا فلما انتهى الجبل ورجعوا إلى قومهم قالوا سمعنا وعصينا ما قالوا سمعنا وطعنا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجب لأجل هذا تمكن من قلوبهم وتغلغل إلى داخل سويدائهم حتى أصبحوا لا يريدون تركه. لذلك يعني إلى اليوم هم يبحثون عن عجل على الأوصاف التي ذكر الله تعالى في سورة البقرة، ويزعمون أنهم إذا وجدوا هذا العجل يعني على شكل هذا اللون صفراء فاقع اللون مسلمة لا شيء فيها، أنهم يذبحونه على أنقاض بيت المقدس وبداية الهيكل المزعوم. فإلى يومنا هذا هم يعظمون العجل كما قال الله تعالى: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، تشربت قلوبهم وتمكن حب العجل من قلوبهم. قال الله تعالى: قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. يعني هم يقولون نؤمن بما أنزل علينا، الله تقول بئس الإيمان هذا إيمانكم، يتزعمون أنكم آمنتم بالله سبحانه وتعالى بهذه الطريقة. ثم قال جل في علاه: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس. وبالمناسبة هم يقولون ذلك، يقولون لن تمسنا النار إلا أيام معدودة وبعد ذلك سيكون جنة لنا. فالله تعالى يقول: طيب ما أنتم ما تزعمون أن النار أيام معدودات، إن دخلتموها أيام معدودات وبعد ذلك لكم الجنة، إذن اطلبوا الموت. يعني واحد إذا كان ضامن الجنة بهذه الطريقة لماذا يتأخر؟ قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، اطلبوا الموت ما دام ضامن الجنة بهالدرجة اضمنه. لكن الواقع قال: ولن يتمنوه أبدا. الواقع أن هذا كلام كذب، هم نفسهم يعلمون أنه كذب. ولن يتمنوا الموت أبدا بسبب ما قدمت أيديهم، يعني من ذنوب ومعاصي، ويعرفون أنهم سيؤخذون عليها يوم القيامة. والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، حياة هكذا بالتنكير، ما قال الله تعالى ولتجدنهم أحرص الناس على الحياة، لا على حياة، يعني على أي حياة، حياة ذل فقر، حياة معصية، حياة مهانة، ما عنده مشكلة بس متعلق بهذه الحياة. مثل هذا لا يمكن يكون هذا حاله مؤمن باليوم الآخر ومؤمن بالجنة وأنها ستكون له أبدا. هذا معناه أن الرجل أصلا لا يؤمن بالله واليوم الآخر، وإنما هو متعلق بهذه الدنيا ويعرف أن لا نصيب له في الآخر. ولتجدنهم أحرص الناس على الحياة على حياة ومن الذين ظلموا ومن الذين أشركوا. يعني حرصهم على الحياة أشد من الذين أشركوا، هذا أحد التفاسير. التفسير الثاني: بل هم أحرص من الذين من المشركين الذين لا يؤمنون بالبعث والحساب. يعني حرصهم على الحياة كحرص الذي لا يؤمن أصلا باليوم الآخر من المشركين. فهذا يدل على أنهم لا يؤمنون بأن الجنة لهم وأن الدار الآخرة لهم. يقول الله تعالى: يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعمل. يعني حتى لو جلس هذه الفترة الطويلة فإنه لا يمكن أن ينجو من عذاب الله والعياذ بالله. ذكر مؤلفنا مجموعة الفوائد، قال: يهود أعظم الناس حسدا إذ حملهم حسدهم على الكفر بالله ورد ما أنزل بسبب أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن منهم. الإيمان الحق بالله تعالى يوجب التصديق بكل ما أنزل من كتب وبجميع ما أرسل من الرسل. من أعظم الظلم الإعراض عن الحق والهدى بعد معرفته وقيام الأدلة عليه. من عادة اليهود نقض العهود والمواثيق، وهذا ديدنهم إلى اليوم. المؤمن الحق يرجو ما عند الله من النعيم المقيم، ولهذا يفرح بلقاء الله ولا يخشى الموت. حرص اليهود على الحياة الدنيا حتى لو كانت حياة حقيرة مهينة غير كريمة. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن لا يخشى الموت وأن يعمر آخرة وأن يكون من طلاب الآخرة إن شاء الله. أسأل الله تعالى يمد أعمارنا على طاعته.